فلهذا قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. أخبره بأن صلاته غير صحيح، ولا مقبولة، وأمره بأن يعيد الصلاة، فراح فصلى مثل صلاته. ثم جاء فرد السلام مرة ثانية فقال له ارجع فصل، وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فعاد الثالثة وصلى مثل صلاته الأولى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. صلى ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له فإنك لم تصل. إذن فهنا وجود صلاة وهنا نبي، فكيف نجمع؟ نقول نعم، نقول إثبات الصلاة إثبات للصلاة اللغوية كده، ولنا إثبات الصلاة إثبات للصلاة اللغوية، ونفيها نفي للصلاة الشرعية. إذن فهو صلى صلاة لغوية ولكنه لم يصلي صلاة شرعية، فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ارجع فصل فإنك لم تصل. ماذا قال الرجل؟ قال والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا، يعني لا أحسن غير هذا العمل الذي رأيتني عملته فعلمني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. هذه واحد بدأ بالشر، أسبغ الوضوء يعني أكمله، وأسبغه بمعنى أكثر الماء على أعضاء الوضوء حتى تطمئن على أنه وصل جميع الحضور. ثم استقبل القبلة فكبر. جاء بالشرط الثاني وهو استقبال القبلة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. جاء بالركن، ايوه. ثم استقبل القبلة فكبر. جاء بالتكبير بعد ذلك وهو شرط في دخول الصلاة، في الدخول في الصلاة كذا ولا لا؟ هو شرط ايضا في الدخول في الصلاة، أي تكبيرة الإحرام. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هنا يقال هذا أمر بالمتيسر من القرآن، ولم يعين الفاتحة. إذن فهل الفاتحة يعني ركن في الصلاة لا تصح إلا بها؟ هذا محل خلاف ونظر. أبو حنيفة يقول الواجب هو قراءة، مجرد قراءة، ولا تتعين الصلاة، لا تتعين الفاتحة. والجمهور يقولون أن الفاتحة متعينة. الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور أن الجمهور استدلوا بأدلة صريحة، وهذا الحديث أولا أنه ليس بصريح، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني إن كنت تحفظ الفاتحة فاقرأها، وإن كنت لا تحفظها ومعك شيء من القرآن فاقرأ. أيوة، هذا دليل أبي حنيفة. لكن الجمهور استدلوا بأحاديث صريحة وصحيحة بغاية الصحة والصراحة، فمنها حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومنها حديث أبي هريرة رواه مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي مثلا. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله عز وجل مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ثالثا، حديث صحيح ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة جاهلية، وفي رواية أنها صلاة الفجر. فلما انصرف قال: هل أحد منكم خال جنيها؟ فقال أحدهم: نعم، أو كما قال. وقال: وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، فإذا قرأت فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا حديث صحيح. وفي حديث آخر عن أبي هريرة، وأن أبا هريرة قال: اقرأ بها في نفسك يا فارس. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن ينادي: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زال. وفي حديث آخر عن أبي هريرة أيضا: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. هذه الحديث كلها تدل على وجوب قراءة الفاتحة. لذلك فإن الجمهور يرون أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به. حتى أن ابن قدامة في المغني يقول: لو نسي أحد أن يقرأ فاتحة الكتاب وهو مأموم فإن ركعته باطلة. والظاهر أن هذا على مذهبهم في السلمية، فإن ركعته باطلة وعليه أن يعيد تلك الركعة. هذا مذهب الجمهور، وذاك مذهب الحنفية. قرر بعض الفقهاء بأن الحنفية لا يرون قراءة الفاتح، لكن حقق الحافظ ابن حجر في الفتح بأن الحنفية يرون وجوب الفاتحة ولكن لا يرون ركنيتها، لا يرونها شرطا في صحة الصلاة. كذلك أيضا من ناحية أخرى كما سيأتي في حديث عبادة بن الصامت، سيأتي البحث فيه، ولعلي توسعت في هذه النقطة وكان الأولى بهذا التوسع حديث عبادة بن الصامت الذي سيأتي. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. تطمئن، ما معنى تطمئن؟ أي تسكن أعضاؤك وتستقل، هذا معنى الاطمئنان، أن تسكن الأعضاء وتطمئن. فالطمأنينة فرض لا تصح الصلاة إلا بها كما قلنا. وذهب أبو حنيفة إلى أن مجرد الركوع والسجود كاف، ولهذا ترى أن الآخذين للمذهب الحنفي يصلون يعني بسرعة، ركوع وسجود بسرعة. طيب، ثم ارفع اي من الركوع حتى تعتدل قائما، وهذا معناه ايش؟ الطمأنينة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طيب، هنا قال تطمئن، إذن فما هو قدر الاطمئنان؟ أن تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم 3 مرات بهذا يعني تطمئن. فمثلا العجل يقول الأولى وهو ما زال في حركة الهوي مثلا، لكن يقول بعدها الثانية وقد انقطعت الحركة، ثم يقول الثالثة ثم يرفع، ولعل الرفع يحصل في بعض الثالثة. المهم أنه قدروه بثلاث تسبيحات، وبعضهم قال بتسبيحة بعد أن تنقطع الحركة، يعني بعد أن تنقطع الحركة تسبح تسبيحة. والله أن القولين متقاربين. في الرفع من الركوع ما هو قدر الاطمئنان؟ ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. من قال هذا اعتدل، إذا قاله وهو قائم فمعنى ذلك أنه اطمئن. ثم بعد ذلك السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم بعد ذلك بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني واهدني وعافني واعف عني. يقول هذه فيطمئن بين السجدتين، ويأتي للسجود الثاني، وعلى هذا فإنه لا تصح الصلاة إلا بالإطمئنان في هذه الأركان. هكذا ولا لا؟ هناك روايات كثيرة وردت في هذا الحديث، واستقصى الحافظ ابن حجر في الفتح، وبعض الناس لخص ما استطاع وأخذ منها يعني صورة مسطرة. من هناك حصل أخذ عدة مسائل أظنها حوالي 18 مسألة التي أخذت من هذا الحديث. طيب باب القراءة في الصلاة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا هنا ما نقول فيها نافية لماذا؟ للجنس. أيوة نافية للجنس وهي التي تعمل عمل إن كذا ولا لا؟ إذن لا صلاة، صلاة اسمها كذا ولا لا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ. عندنا جار ومجرور هكذا ولا لا؟ متعلقه هو الخبر وهو مقدر تقديره لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة ولكن الأدلة تدل على أنه لا صلاة صحيح لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من قرأ بفاتحة الكتاب فصلاته صحيحة، ومن لم يقرأ بها فصلاته غير صحيحة إذا كان قادرا على القراءة. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل فقال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني شيئا. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا عذر يعتذر به الإنسان إذا صعب عليه حفظ الفاتح يعتذر به فيترك حفظها؟ هل يقبل هكذا؟ الجواب لا، ولكن نقول إن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إنما هو في الحالة الراهنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في الحالة الراهنة يعني قبل أن يحفظها، فكأنه قال اعمل بهذا بينما تحفظ فاتحة الكتاب. هكذا يا أخوة. إذن فينبغي للإنسان أن يبذل جهدا حتى يحفظ فاتحة الكتاب. الذين يقولون أن بعض الناس مثلا يصعب عليه حفظ فاتحة الكتاب، هذا فيه نظر، لأن الصعوبة ليست بالصعوبة المانعة، والإنسان إذا هو أكثر في الشيء لا بد أن يحفظ، وإذا كان كثرة الجر، بسم الله، إذا كان كثرة الجر يؤثر في الحجر، عرفنا آبار عليها حجار من هذه السلوك، الحجارة الكحلية المسطحة كانوا يجعلونها على فم البيت، فكان الناس في زمنهم الأول يعني حالتهم المادية ضعيفة، وكل واحد يروح يبرح النفس، فتجد أن هذا الحجر فيه أماكن يعني قد أثر فيها الجر حتى تأثرت وفتح فيها قفل. إذن فهذا ما هو يعني من كثرة إمرار هذا الشيء حتى حتى. لهذا نقول إن الذي ينبغي للمسلم إذا عرف أن صحة دينه متوقف على قراءة، وصحة صلاته متوقف على قراءة فاتحة الكتاب، يجب عليه أن يبذل جهدا في قراءتها حتى يحفظها. فإذا كان التكرير أكثر في الحجر وعمل فيه ما عمل، حتى رأيناه نحن بأعيننا يعني شيء قد حصل من زمن طويل، فإذا يجب أن الإنسان لا يتساهل في هذا الأمر. حديث عبادة هذا فيه أيضا هل وجوب قراءة الفاتحة شيء في كل ركعة أو أنه إذا قرأ بها بركعة واحدة كفى، هذا فيه خلاف، والقول الصحيح أنه في كل ركعة، أن قراءة الفاتحة واجب في كل ركعة، ما هو الدليل على كونه واجب في كل ركعة؟ قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، دل هذا على أن قراءة الفاتحة وغيرها من الأعمال التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المشير، يجب أن تعمل في كل ركعة، ما هو في ركعة واحدة بل في كل ركعة، ولا تصح الصلاة إلا بذلك. مفهوم؟ كذلك أحيلكم في شرح هذا الحديث على ما سبق من البحث في حديث المسيء صلاة، حيث أني ركزت على قراءة الفاتحة وبينت الخلاف والأدلة لذلك، فينبغي أن تعودوا إليه. هكذا عندنا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين لأم الكتاب. حديث أبي قتادة فيه مسائل، المسألة الأولى التطويل بالركعتين الأوليين من صلاة الظهر، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحيانا يسمعون منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات، في رواية لقمان والسيف، لماذا؟ لأن صلاة الظهر في وقت القيلولة، والناس يكونون قائلين، فلذلك يطول بالركعتين الأوليين ليلحق من يلحق. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يعود إلى بيته فيتوضأ ثم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم فيها بقدر ما يطيلها. كذلك أيضا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، فيجعل الصلاة كل ركعة أطول من التي تليها، فالركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، والركعة الثانية أطول من الركعة الثالثة، والركعة الثالثة أطول من الرابعة، هكذا. يمكن أن يكون يعني بحث في هذا في آخر القراءة يكون به حكم على الأغلب من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأستسمحكم لأني أحس عندي بدوخة وتعب. خيرا من الدنيا وما فيها لو سافر أحد مسافة شهر ليصيب فائدة واحدة منها لما كان كثيرا عليه، ولا تظن أن هذه مبالغة بل هي الحقيقة. وإذا كان قد سافر بعض السلف إلى مصر من أجل حديث واحد، وآخر سافر إلى دمشق وكلاهما من المدينة بحديث واحد، وقال له أبو الدرداء واستحلفه ما جئت لتجارة، ما جئت لحاجة، قال لا، ما جئت إلا لطلب هذا الحديث، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيا أبنائي اعرفوا قدر العلم واعرفوا قدر مجالس العلم، والله سبحانه وتعالى قد توعد الذين لا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستمعون لصوته ولقوله ومدح الذين يفعلون ذلك بأن الله امتحن قلوبهم بالتقوى. فهذه نصيحتي لكم ووصيتي إليكم، أرجو أن تقبلوها. وفي حديث ابن المنتبق الذي رواه ابن خزيمة وذكره ابن القيم في الهدي النبوي قال أحدهم أحد الاثنين الذين وردوا المدينة قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا معه صلاة الفجر فقام بعد صلاة الفجر وقال إني قد خبأت لكم صوتي منذ كذا وكذا، ألا لا ينهين أحدكم حديث نفسه أو حديث صاحبه؟ هكذا جاء في الحديث، ألا لا يلهين أحدكم حديث نفسه أو حديث صاحبه؟ بقيت مسألة في حديث عبادة بن الصامت